تاني أحبك بس قلبي خاف من عذاب الحب يا ما قلبي شاف حب تاني ليه حب يعني إيه ده الغرام عذاب وقلبي في اللي فيه قلت تاني أحبك بس قلبي خاف من عذاب الحب يا ما قلبي شاف حب تاني ليه حب يعني إيه ده الغرام عذاب وقلبي في اللي فيه تعبوا تعبوا من الهوى وعذاب شايهن عليا ليه هضيع بإيديا ده اللي شفته مش شوية حب ليه اللي تعبوا تعبوا من الهوى وعذابه في الهوى وجراحوا راحوا يا مغاب قلبي شايهن عليا ليه هضيع بإيديا ده اللي شفته مش شوية حب ليه قلت تاني أحب بس قلبي خاف من عذاب الحب يا ما قلبي شاف حب تاني ليه حب يعني إيه غرام عذاب قلبي في اللي فيه من الهوى مرار يا قلبي خدنا منه ايه اياك تروح لنار اياك تاخدني تاني ليه من الهوى مرار يا قلبي خدنا منه ايه اياك تروح لنار اياك تاخدني تاني ليه حب ليه اللي تعبوا تعبوا من الهوى وعذابه في الهوى وجراحوا راحوا يا مغاب قلبي مش شايهن عليا ليه هضيعه بإيديا ده اللي شفته مش شوية حب ليه قلت تاني أحب بس قلبي خاف من عذاب الحب يا ما قلبي شاف حب تاني ليه حب يعني إيه ده الغرام عذاب قلبي في اللي عيش في حيرة وامل واتعب من الحال واتوب في نار وليرة ولوم وشك والوقار ليه عيش في حيرة وامل واتعب من الحال واتوب في نار وليرة ولوم وشك والوقار اللي تعبوا تعبوا من الهوى وعذاب في الهوى وجراحوا راحوا يا مغاب قلبي مش شايهن عليا ليه هضيعه بإيديا اللي شفته مش شوية حب ليه اللي تعبوا تعبوا من الهوى وعذاب شايهن عليا ليه هضيعه بإيديا ده اللي شفته مش شوية حب ليه قلت تاني أحب بس قلبي خاف من عذاب الحب يا ما قلبي شاف حب تاني ليه حب يعني إيه ده الغرام عذاب وقلبي في اللي فيه حب تاني ليه حب يعني إيه ده الغرام عذاب